ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأله سمح؟ السؤال تقول: هل أفضل الرواتب سنة الفجر وسنة المغرب إذا حافظ عليها الإنسان يا شيخ؟ أما سنة الفجر فنعم هي أفضل الرواتب، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحافظ عليها حضرا وسفرا. وأما سنة المغرب فهي كغيرها من السنن ينبغي المحافظة عليها، ولكنها لا تفعل في السفر. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى 12 ركعة يعني في اليوم الليلة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فيا من يريد قصور الجنة وأن يبنى له كل يوم بيت، فليحافظ على هذه الرواتب 12 ركعة. وما أيسرها وأسهلها والحمد لله. الإنسان يتعب بدنيا وماليا وفكريا ووقتيا ليبني له بيتا في هذه الدنيا لا يدري أيسكنه أم لا يسكنه، فكيف لا يحافظ على هذه الرواتب مع سهولتها؟ ثم ليعلم الإخوة أن الطاعة لها تأثير بالغ على القلب وانشراح الصدر والسرور والأنس والحياة الطيبة. أسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين آمين. تقول فضيلة الشيخ: كيف تكون الاستقامة على الأعمال الصالحة؟ تكون الاستقامة على الأعمال الصالحة اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الإخلاص لله تعالى. فإذا أخلص الإنسان النية لله وجد في طلب الوصول إلى الله وجعل إمامه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينئذ يثبته الله عز وجل، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. شكرا للأخت السائلة على أسئلتها. نأخذ مكالمة. ما شاء الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الهاتف. نعم. تقول: تريد أن تضحي لزوجها المتوفى العام الماضي، هل تشرك معه أحد أو لوحده يا شيخ؟ أقول سم. هذه الأضحية التي تكون لأول سنة مات فيها الميت تسمى عند العوام أضحية الحفرة، ويدعون أنه لا يشرك فيه لا يشرك فيها أحد مع الميت، وهذه بدعة لا أصل لها، أي لا أصل للأضحية أول سنة للميت، بل الأضحية عن الميت مختلف فيها، هل تنفعه أو لا تنفعه. وأقول للسائلة ولغيرها ممن يسمع: إن الدعاء للأموات خير من الأضحية لهم، وخير من الصدقة لهم، وخير من الحج لهم، وخير من الاعتمار لهم. والدليل على هذا قول إمام المتقين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناصح الأمين: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الأولان من فعل الميت، صدقة جارية يضعها الإنسان في حياته وتبقى بعد مماته، والعلم كذلك. الثالثة اللي من الولد، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقة يجريها الولد عن أبيه أو صوم أو حج أو صلاة، بل قال أو ولد صالح يدعو له. فما بالنا معشر أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعدل عما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء لم يرشد إليه. إن نصيحتي لإخوان المسلمين أن يجعلوا العبادات لأنفسهم من صدقات وأضاحي وصيام وحج وعمرة، وأن يخلصوا الدعاء لأمواتهم، فإن ذلك هو الخير والذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس كل ما جاز فعله يكون أفضل من غيره. نحن لا ننكر أن الإنسان يتصدق بصدقة عن أبيه أو عن أمه، أو يصلي ركعتين يجعل ثوابهما له، لا ننكر هذا، لكن نقول هناك ما هو أفضل منه وأنفع، وهو الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بالنا نسعى حثيثا لأمور أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غيرها. نعم، أحسن الله إليكم. شكرا للأخت السائلة، فنأخذ الآن مكالمة على الخط. تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. تقول الأخت السائلة: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في رد الخاطب المتدين إذا كان مثلا قليل المال أو ليس عنده عمل؟ أرى أن هذا غلط وخطأ، وأن الميزان في قبول الخاطب أو رده ما جاء في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والمال ليس هو الميزان. كم من إنسان ليس عنده مال حين خطبة المرأة ويمن الله عليه بأموال فيما بعد؟ كم من إنسان عنده مال حين خطبة المرأة ويقدر الله على ماله الآفات فيتلف؟ المدار على الخلق والدين. هل تتحرى المرأة المخطوبة وأولياؤها بالسؤال عن الخاطب لدينه وأخلاقه، ولا يتعجل في القبول، ولا يسأل من يتهم بالثناء عليه لصداقة أو قرابة، بل يتحرون تحريا كبيرا، لأننا نسمع قضايا كثيرة يقال لمن سأل عن الخاطب إنه رجل فيه وفيه وفيه، ثم إذا تم الزواج وإذا الأمر على خلاف ذلك فتندم المرأة وأولياؤها ويشقون في التخلص منه. تقول: هل من كلمة إلى الآباء الذين يردون مثل هذا الخطاب المتدينين شيخ؟ نعم، الكلمة إلى الأولياء الذين يتحجرون نساء بناتهم أو أخواتهم أو من لهم ولاية عليهم، أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يعلموا أن الولاية أمانة فليتحروا فيها من هو أهل لقبول خطبته، ولا يردوه إذا كان كفءا من أجل عداوة شخصية بينهم وبينه، أو من أجل أنه لم يكثر لهم المال الذي يعطيهم، أو من أجل أن البنت محجورة لابن عمها، أو من أجل أنه متدين، أو من أجل أن تبقى البنت في البيت لتخدم أباها وأمها، أو من أجل أن تبقى البنت في البيت من أجل راتبها، أو غير ذلك من الأسباب. ألا فليتقوا الله، ألا فليتقوا الله، ألا فليتقوا الله. لقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. سبحان الله، جاءت الخاطبة تخطب المرأة والمرأة تريد النكاح كما يريده الرجل، فيقول أبوها لغرض شخصي، يقول للخاطب: قد فاتت، أو هي صغيرة، أو ما أشبه ذلك، ويردها، يرد الخاطب مع أنه أهل للقبول، ليحذر هؤلاء. ولقد حدثني بعض الناس أن امرأة كان أبوها يرد الخطاب، فأصيبت بمرض وحضر أجلها، وكان عندها نساء، فقالت لهن: أبلغن أبي السلام وقلن له إن بيني وبينه الفصل يوم القيامة، حيث منعني مما أشتهي حتى أدركني الموت وأنا لم أتمتع بما أباح الله لي من الأزواج، أبلغن أبي بأن لي معه موقفا يوم القيامة. من يطيق هذا؟ إن على الأولياء أن يتقوا الله في من ولاهم الله عليهم. وإذا خطب الخاطب الكفر فليستأذنوا منهن ويقولون لهن: خطبكن فلان ابن فلان، ويذكرون لهن ما فيه من أخلاق وصفات وديانة وأموال، لتقبل المخطوبة على بصيرة. تقول الأخت السائلة: يا شيخ، هل علي ذنب إذا رد والدي الخطاب عني وجلست ولم أتزوج؟ لا والله ليس عليها ذنب، الحمد لله، بل الذنب على أبيها، ولها شرعا أن ترفع الأمر إلى القاضي وتقول: خطبني فلان بن فلان وهو كفر وأنا أريده، ولكن أبي منعني. وحينئذ يلزم القاضي أن يقول لأبيها: إما أن تزوجها وإلا زوجها ولي آخر، عمها أو أخوها، فإذا امتنع زوجها الولي الأقرب بعد أبيها، فإن امتنعوا خوفا من التصادم بينهم وبين أبيها فليزوجها القاضي وجوبا. أحسن الله إليك. الأولياء إذا امتنعوا فوجودهم كالعدم. نعم، لو أن المرأة طلبت أن يتزوجها من لا يرضى دينه فلأبيها أو غيره من الأولياء أن يمنعوها، أن يقولوا: هذا ليس بكفر ولا نزوجك إياه، ولهم الحق في هذا، بل يجب عليهم أن يمنعوها إذا اختارت من ليس كفئا في دينه. شكرا لكم فضيلة الشيخ، وشكرا للأخت السائلة، ونأخذ مكالمة الآن، تفضل. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. صبحك الله بخير يا شيخ. صبحك بخير. بالنسبة الله يحفظك لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للبنوك، إذا كنت مثلا عندي حساب في بنك وعطاني بطاقة صراف واستخدمتها في بنك آخر، يأخذ البنك الثاني على البنك الأول عمولة قيمة القرض يسمونه القرض هذا، فهل هذا يعتبر من الربا؟ لا، هذا بالنسبة للمستفيد. أي نعم. ليس عليه شيء. ما عليه شيء. ما عليه شيء، لأن هذه معاملة بين البنوك. أليس هذا من التعاون على الإثم والعدوان؟ لا، ما في إثم ولا عدوان، لأن هؤلاء يقولون. نعم. الرجل أخذ من خزينتنا. أي نعم. ونحن تعبنا في الخزينة وفي إصلاحها ونأخذ منك أجرة. أي نعم. يأخذ من البنك الثاني أجرة. هذه مقابل الأجرة هذه. هي مقابل، نعم، مقابل الأتعاب هذه. إذن هذا طيب، والذين يقيسون على الفائدة الربوية 1% يا شيخ، وأتعاب إدارية. ما يصح، لأن هذه من طرفين فقط، مسألة الربا. أي نعم. من طرف ثالث. تعب وما حصل شيء. أي. الله يبارك فيك يا شيخ. وفيكم. أحسن الله إليك. وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. نأخذ مكالمة، تفضل. تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. صباح الخير. كيف حالك يا شيخ محمد؟ ايوه الحمد لله. بغيت اسالك يا شيخ، عندنا مزرعة ومجموعة جيران لنا لهم مزارع، ما لهم الا طريق واحد، لهم طريق ثاني ولكن ما تنزل منه الا سيارات يعني كبيرة مثل تايوتا وكذا، ولكن السيارات الصغيرة تمشي من طريق ولكن بعضه فيه مقابر، والمقابر هذه قديمة لها تقريبا حول 100 سنة، ما أدري وش حكم الشرع فيها يا شيخ. يعني الطريق على المقابر؟ لا، يعني تقريبا حول 100 متر فيه مقابر. إذا كان الطريق طويل، الطريق يمر على المقابر. نعم. الطريق يمر على المقابر. يمر عليه، يعني يطلعون من فوق المقابر يا شيخ. أي ما يجوز هذا. طيب وش الحل فيه يعني؟ ما الحل؟ بارك الله فيك، أن تذهبوا إلى القاضي والبلدية. نعم. لحل المشكلة. نعم. أما البلدية فمن جهة الأمور الفنية، وأما القاضي فمن جهة الأمور الشرعية. نعم نعم. هذه. طيب أنا يا شيخ بالنسبة يقولون يعني نخرج يعني بعض القبور اللي تبان كذا وما هي مشكلة نمشي عليها وكذا، ما أدري كيف؟ يقولون بعضهم لو نخرج القبور يعني العظام وكذا اللي تبان منها ونمشي على نفس الطريق عادي جدا. أرأيت لو أن أحدا احتاج إلى المرور على بيتك، أترضى أن يهدم بيتك ويخرجك حتى أكون شارعا؟ لا أبدا. هؤلاء أصحاب القبور هم أحق الناس بأرضهم. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. صلى الله عليك. نأخذ مكالمة، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير. كيف أخبارك؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك، بارك الله فيك. وفيكم. أقول يا شيخ. نعم. عند الحرمة السنة هذه بتحج معي إن شاء الله. نعم. وبعدين الدورة بالصادف يوم 7 أو يوم 8. نعم. ما أدري هل حد حج ولا كيف؟ متى ستذهبون؟ نعم. متى ستذهبون؟ سنذهب يوم 8 يوم 7 إن شاء الله بالطائرة. طيب. من المنطقة الشرقية. أي. ايوه. على كل حال تحرم معكم. ايوه. فان لم تأتي الدورة فهذا المطلوب. وان اتت تبقى، يعني ان اتت تفعل كل شيء الا الطواف. تفعل كل شيء الا الطواف. الا الطواف. والطواف تأخره يعني؟ الطواف تأخره حتى تطهر. طيب ممكن تستعمل حبوب منع الدورة؟ ممكن للحاجة. للحاجة تستعملها. للحاجة. أقول يمكن تستعملها للحج بس، لأجل الحج مو لأجل رمضان، للحج. اسمع كلامي. نعم نعم سامع. لكن لابد من مراجعة الطبيب. تقابل الدكتور الأول. أي يعني يسأل الطبيب. إذا قال يستعملون يستعملون. إذا قال ما فيها ضرر. أيوة. فتستعمل. استعمل. أي نعم. أيوة. وبعدين عندنا سؤال ثاني، أنا حاجة عن الوالدة. طيب في التلبية مثلا أقول لبيك يعني في الدعاء وفي المناسك كلها معنا. الوالدة موجودة ولا ميتة؟ الوالدة متوفية. نعم. نعم. حاجة عنها. أنت قلت متوفية ولا متوفاة؟ لا الوالدة الوالدة. هي الوالدة تقول متوفية ولا متوفاة؟ متوفاة. إي. نعم. انتبه. بارك الله فيك. طيب على كل حال لا بأس. عند الإحرام، عند عقد الإحرام. أيوة. تقول لبيك اللهم عن أمي. عن أمي. إي نعم. وتستمر. الدعاء. الدعاء عادي. عادي. لكن إن أشركتها في الدعاء في الطواف وفي السعي وفي عرفة وفي مزدلفة بعد الفجر وفي رمي الجمرات فهذا طيب لها حق. طيب نحن حاجين من المنطقة الشرقية يا شيخ. نعم. بنلبس الإحرام من البيت ولا يعني بالطائرة ولا بالسيارة؟ ها؟ بالطائرة ولا بالسيارة؟ بالطائرة. طيب اغتسلوا اغتسلوا في البيت. نعم. والطائرة ستمر عن نعم الجدة عدال ولا للرياض؟ على جدة. ستمر بمحاذاة السيل. أيوة. اللي هو ميقات أهل نجد. نعم. قبل أن تحاذوا السيل. أه؟ قبل أن تحاذوا السيلة. أيوة. من فوق. نعم. أحرموا. لبيك اللهم عمرة حج أو حج. نعم. فهم كلامي؟ نعم فهمه. زين. طيب نحاجين تمتع لما نعمل العمرة أول شيء. عملنا العمرة مثلا. يعني يوم سابع يمديكم تمتعون؟ يوم سابع نحن بنصل بالليل. بالليل. يعني ليلة ثمانية. نعم. ليلة ثمانية. ليلة ثمانية نعم. إيه. نعمل العمرة ونتحلل منها ولا كيف؟ إيه لابد من عمل العمرة والتحلل منها. والاغتسال نغتسل ونحرم للحج في نفس الموقع ولا كيف؟ من بيتكم. ما عندنا بيت ماشيين احنا لمكة جاي من الشرقية. لا من بيتكم بالشرقية. يعني بعد ما عملنا العمرة نتحلل؟ بعد ما تعمل تحللون. والبس طوالي للإحرام تاني؟ البس الثياب العادية. طيب بعد ما البس. وإذا كان ضحى يوم الثمانية. أيوه. اغتسلوا والبسوا ثياب الإحرام. نفس الموقع من الحرم مثلا؟ من مكانكم من بيوتكم. بيوتنا وين؟ نحن ما في جايين مكة. أي مكة مالك فيها بيت؟ نعم. ها؟ أيوه. أحرم من مكانك. وإذا جيت الحرم مثلا أحرم من الحرم نفسه؟ إذا كانك ما أنت طالع من المنى إلا من الحرم. نعم. أحرم من الحرم. جزاك الله خير. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.